السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن سيدة نساء العالمين البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها أم الحسن والحسين، فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند صبرها رضي الله عنها وأرضاها، فقد ماتت أمها وماتت أخواتها واحدة تلو الأخرى، ولم يبق مع أبيها إلا هي رضي الله عنها وأرضاها. ومعلوم مصيبة الموت وما يعتري الإنسان فيها من الحزن ومن الهم، خاصة لفقد أقرب الناس إليه. ماتت أمها وهي جارية صغيرة، وماتت أخواتها واحدة تلو الأخرى، ولم يبق لها إلا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يتغشاه، أي الموت، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت تخاطب أنسا رضي الله عنه: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب؟ يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموت حق، إنك ميت وإنهم ميتون، قالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب؟ رضي الله عن فاطمة وطيب الله ثراها. وكان سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجتمع يفخر بالأبناء، وهذا من آثار تربية سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبناته. فقد مات القاسم والطيب والطاهر، على خلاف أن الطيب هو الطاهر أم أنهما اثنان، وهم صغار. وكذا مات إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام وهو صغير أيضا. فمات كل أبنائه وبناته صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته، ولم يبق إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلك أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة أن تتصور امرأة شابة تفقد أمها وكل إخوانها وأخواتها في حياتها، ثم تفقد خير أب على وجه الأرض، أن تفقد سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مجتمع كان يفتخر فيه بالرجال وبالأولاد الذكور، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به أم يدسه في التراب. ولذا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بشر من ابتلي بالبنات ببشريات، الذي ابتلى بالبنات. والعجيب أن أقواما في زماننا إذا لم تنجب زوجته إلا البنات فإذا به يهددها بالطلاق أو بأن يتزوج عليها أو بالإهانة أو بغيرها. وما ذنبها هي؟ ما ذنبها إذا كان الله جل وعلا قد قدر أن تكون ذريتك من البنات؟ فما ذنب امرأتك إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. إذن يهب من يشاء إناث ويهب من يشاء ذكور ويجعل من يشاء عقيما، الله الذي يعطي. فجعل الله جل وعلا سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم أسوتنا في كل شيء، فيبتلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بموت أبنائه الذكور وهم صغار، وتعيش بناته الأربع حتى يتزوج، وتموت ثلاث من بناته صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته، وتبقى الرابعة. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: ليبشر من ابتلي بالبنات ومن رباهن التربية الصالحة. ليس أن يبتلى بالبنات فقط، ولكن أن يربيهن تربية صالحة شرعية فيها استقامة على أمر الله، وفيها اقتداء بمثل فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها. يقول كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: من عالى جاريتين حتى تبلغا. جاريتين يعني بنتين. جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام: يا أبا البنات لا تحزن ولا تيأس من رحمة الله، ولا تخالف شرع الله ودين الله في أن تحرم أخاك أو إخوانك إذا لم ترزق بولد من الميراث. يكتب بعض الناس وصية أو يبيع أمواله لبناته بيعا وشراء كاذبا ليحرم العم الذي هو أخاه، يحرم أخاه الذي هو عم البنات من الميراث بحجة أنه باع لبناته. هذا أمر يخالف شرع الله ويخالف دينه. إذا ابتليت ببنات ولم ترزق بولد فلا ذنب للمرأة، هذا أولا. ثانيا، إن أحسنت تربية هؤلاء وربيتهن على الإسلام وعلى التقوى وعلى الفضيلة وعلى الخير وعلى الاستقامة على أمر الله، كن لك سترا من النار، وتبعث يوم القيامة أنت والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. جاء في الصحيحين من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضي الله عنها أرضاها عن سيد قالت: دخلت علي امرأة، في رواية مسلم، مسكينة ومعها ابنتان لها تسأل، يعني تستطعم من عند عائشة رضي الله عنها. قالت: فلم أجد عندي غير تمرة، تمرة واحدة في بيت عائشة رضي الله عنها زوج سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما وجدت عائشة إلا تمرة واحدة، وهي زوج سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجيب، هي التي قالت كما في الصحيح لعروة: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وما يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نار. تموت الأسد جوعا في البرايا، ولحم الطير ملقى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. تموت الأسد جمع أسد جوعا في البرايا الصحاري، ولحم الطير ملقى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. عائشة زوج سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدخل المرأة عليها المسكينة وهي تستطعم، تطلب شيئا لتأكله من بيت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تجد عائشة إلا تمرة واحدة عندها، ما يوجد. تموت الأسد جوعا في البرايا، ولحم الطير ملقى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قالت: فأعطيتها إياها، فقسمتها نصفين، فأعطت لكل بنت نصفا ولم تأكل منها شيئا. ثم خرجت فدخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأخبرته خبرها، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن، أي ربهن وأحسن تربيتهن، وكان عصمة وحاجزا لهن من الفواحش والمحرمات، وكان حارسا عليهن في حدود الله جل وعلا، وكان يحرس الفضيلة لهن حتى يتزوجن ويستر عليهن، إلا كن له سترا من النار، يقفن ستارا بينه وبين نار جهنم. طيب لماذا يرتب يركز الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على تربية البنات؟ لماذا؟ ولماذا يبتلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بأن يكون أبا للبنات؟ سؤال ولا يعتبر خروجا، لكن هو سؤال، وأستسمح عذرا آبائي وأمهاتي الكرام وإخواني وأخواتي الفاضلات الأفاضل والفاضلات وأبنائي وبناتي الأعزاء والعزيزات، أن نسأل هذا السؤال: هل يوجد فارق بين النساء والرجال؟ سؤال: هل يوجد فوارق شرعية بين النساء والرجال؟ لماذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما قال من ابتلي من هؤلاء الأولاد أو من الأولاد الذكور؟ لماذا قال البنات؟ لماذا قال من عال جاريتين حتى يبلغن، من رباهن وأحسن تربيتهن وقام عليهن وعلى شؤونهن حتى يتزوجن وحتى يستر عليهن، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابع؟ هذا حديث أنس في مسلم، هذا حديث أنس في مسلم، وحديث عائشة في الصحيحين: كنا له سترا من النار. لماذا؟ هل يوجد فوارق بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى؟ وهل تستوي المرأة مع الرجل مساواة تامة في كل شيء؟ تعالوا بنا لنستعرض دين الله جل وعلا، ولنستعرض كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدا عن شهوات وأهواء الذين لا يعلمون. يقول ربنا جل وعلا على لسان أم مريم امرأة عمران كما في سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وضعتها وأقرها القرآن. فهل تستوي المرأة مع الرجل في كل شيء في دين رب العالمين؟ في كل الشرائع لا يستوي. أما أعداء الله فكما يقول العلامة القرآني إمام المفسرين في هذا العصر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول: هذا في شرع الله وفي دينه، أما عند الكفار فتستوي المرأة مع الرجال في كل شيء. سؤال: هل يوجد فوارق بين الرجال والنساء أم أن المرأة تستوي مع الرجل في كل شيء؟ يوجد فوارق. نذكر شيئا من هذه الفوارق ليحيى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة. أولا من هذه الفوارق أنه لم تبعث امرأة نبية قط، ما وجدت نبية قط، إنما النبوة والرسالة من خصائص الرجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما وإلا أعظم أدوات الحصر في لغة العرب: وما محمد إلا رسول. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ماذا نقول في قول الله جل وعلا في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحينا هنا بمعنى ألهمنا، كما قال عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهم النحل، وإلا فالنحل يعتبر أنبياء. فهل يقول قائل إن النحل أنبياء؟ إذن لم توجد نبية قط، النبوة للرجال ومن خصائص الرجال، هذا من أعظم الفوارق، أن النبوة والرسالة تختص بالرجال، ولم تبعث امرأة نبية قط، ما وجدت. الأمر الثاني من خصائص أو من الفوارق بين الرجال والنساء، الجهاد الشرعي، أن الجهاد يكون على الرجال والقتال يكون للرجال، أما النساء فلا جهاد عليهم. جاء في البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهما، عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أفلا نغزو ونجاهد معكم، يعني أفلا نغزو ونجاهد معكم نحن معشر النساء؟ قال: لكنا جهاد أحسن ومن هذا وأجمل، لكنا أي يخصكن، لكنا جهاد أحسن من هذا وأجمل. والحديث في البخاري. الحج حج مبرور، جهاد النساء في الحج، أما أن ينام الرجال وأن تحمل النساء السلاح لتدافع عن الأوطان والأعراض وعن الشرف وعن الدين، فهذا ليس من دين الله في شيء. فمن خصائص الرجال مما يختص به أو من الفوارق بين الرجال والنساء أن الجهاد الشرعي والقتال ليس للنساء بل هو للرجال. أيضا مما تفترق فيه النساء عن الرجال القوامة، قوامة التأديب والتربية والرعاية، وأن القوامة في الإسلام في دين رب العالمين في دين الله العزيز الكريم في شريعة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في الشرائع كلها، أن القوامة للرجال وليست للنساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي فضل الرجال على بعض أي على النساء، وللرجال عليهن درجة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرجال، قوا أنفسكم وأهليكم نساءكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته، الرعاية زعامة الأسرة، رئاسة الأسرة في الرجل، والمرأة راعية في بيت زوجها، ترعى أولادها وترعى الذي كلفها به، تقوم على خدمة زوجها ورعايته ورعاية أبنائها وتربية أبنائها، والمرأة راعية في بيت زوجها، في دولة زوجها، في سلطنة زوجها، في إمارة زوجها، في مملكة زوجها، فليست هي الملك ولا هي السلطان ولا هي الحاكم بأمره ولا هي الآمر الناهي، إنما هي التي تؤمر وتنهى من قبل زوجها. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن من الفوارق القوامة، القوامة، قوامة التأديب، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. وماذا؟ تذكرها بالله عز وجل وتعظها، فإذا ما اتعظت وإذا ما اتقت الله عز وجل واضربوهن ضربا غير مبرح. إذن التأديب من حق الرجل على المرأة وليس العكس، أن التأديب فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ثم بعد هذا إذا لم تتعظ ولم تتق الله بعد الهجر في المضاجع يأتي مرحلة الضرب. إذن التأديب لمن؟ هل المرأة هي التي تربي وتؤدب زوجها، أم الرجل هو الذي يربي ويؤدب المرأة؟ الثانية شريعة ربنا، أن التأديب والتربية من الرجل للمرأة، أن الذي يربي ويؤدب هو الرجل. أما تأديب المرأة وتربيتها لزوجها هذا من شريعة غيرنا، ليست من شريعة الله عز وجل، وليست من دين الله جل وعلا، ليست من دين الله، وليست من شريعة الرحمن. فالقوامة التأديبية والتربوية والتعليمية تكون من الرجل للمرأة، أن الذي يربي والذي يعلم والذي يقوم ويأمر وينهى هو الرجل، خلافا لأعداء الله. إذن القوامة. من الفوارق، من الفوارق أيضا الشهادة، أن شهادة المرأة على النصف أمام القضاء من شهادة الرجل، إلا فيما تختص النساء بمعرفته ولا يطلع وبالاطلاع عليه. جاء في الآية 82 من سورة البقرة جزء من الآية الطويلة، آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم أقرأ الآية من المصحف وأعقب لماذا قرأتها من المصحف، جزء من الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة في الآية الطويلة التي تسمى بآية الدين، يقول ربنا جل في علاه، هذا خطاب للمؤمنين والمسلمين، المؤمن والمسلم يؤمن بكلام رب العالمين، أما الذي ينكر هذا فحكمه معلوم، أما الذي ينفي هذا فحكمه معلوم، أما الذي يخالف هذا فحكمه معلوم. هذا قرآن كريم، مصحف رب العالمين، في الآية 82 بعد 200 يقول ربنا إلهنا الحق جل في علاه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه الصفحة في مصحف المدينة النبوية، هذه الصفحة، وتقريبا في وسط الصفحة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا كلام رب العالمين. فإذا اعترض بعض الناس معناها أنه ينكر كلام الله عز وجل، معناها أنه لا يؤمن بالله عز وجل، معناها أنه يتحدى الله جل وعلا الذي يقول إنه فرض أن تتساوى شهادة المرأة مع شهادة الرجل، معناه أنه ألغى هذا الجزء من الآية. وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والموحدين والموحدات على وجه الأرض منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن نزلت هذه الآية من سورة البقرة في المدينة النبوية على خير قلب وعلى خير على صدر خير رجل مشى على وجه الأرض إلى قيام الساعة، والمؤمنون الموحدون يؤمنون بهذه الآية، فمن اعترض عليها أو ردها فحكمه معلوم عند الله عز وجل. إذن من الفوارق فيما لا يطلع عليه إلا النساء أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. أنا مؤمن الحمد لله إن شاء الله ومسلم، أؤمن بكلام ربي، تؤمن معي؟ تؤمني أيتها المسلم ويا أيها المسلم أن هذه الآية من سورة البقرة في كتاب ربنا في كل المصاحف على وجه الأرض، ولا يتجرأ مخلوق مهما بلغ من منصب أو جاه أو دنيا أو مال أو قدر أو أن ينفي أو أن يمحو هذه الآية من كتاب ربنا، لأنه الذي وعد ووعده الحق والصدق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن شهادة المرأة هذه من الفوارق، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فمن كان مؤمنا فالحمد لله، ومن كفر بهذه الآية فحسبه على الله. أيضا من الفوارق فوارق الميراث، وعندنا سورة النساء في الآية 11 يقول ربنا جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وآيات المواريث في سورة النساء. فمن الفوارق فوارق الميراث، فإذا قال إنسان يجب أن تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث وأن الإسلام ظلم المرأة، إذن هذا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وعدو دينه، بل وعدو المرأة التي يدعي أنه حريص عليها. لأن الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم سبحانه. هل عدو الله المختل دينيا وعقليا واجتماعيا وشرعيا وخلقيا هو الذي سينظم على رب العالمين؟ هو الذي سيتحكم في رب العالمين؟ عجيب. ونحن في زمن العجائب وفي زمن الفتن، بل في زمن النكد من الفوارق في ميراث. وقد ذكر صريحا في كتاب ربنا عز وجل أيضا من الفوارق ما جاء من الفوارق أيضا أن الطلاق بيد الرجل، وهذا إجماع بين الأمة. يقول ربنا جل في علاه في أول سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويقول ربنا جل في علاه في سورة البقرة أمامي في الآية 28 بعد 200: والمطلقات، المطلق اسم فاعل الذي قام بالفعل، والمطلقة اسم مفعول أي التي وقع عليها الطلاق. وإجماع الأمة أن الطلاق بيد الرجل، إجماع أمة المسلمين قاطبة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في الآية 30 بعد 200: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها، فإن طلقها، إذن الطلاق بيد من؟ بيد الرجل. أيضا في الآية 37 بعد 200: وإن طلقتموهن يا أيها الرجل، وهن أي النساء، نون النسوة، نون النسوة، وإن طلقتمومو واو الجماعة المذكر، هن أي النساء، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الصداق حق المرأة، أما أن يقال يمنع المهر وأنه شراء للمرأة وأنه تخلف ورجعية فهذا كفر بهذه الآيات القرآنية. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلى نهاية الآية. فمن الفوارق أن الطلاق بيد الرجل. طيب، من الفوارق أيضا أن الإمامة العظمى ورئاسة الدولة لا تكون إلا للرجل، وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: ليفلح قوم ولو أمورهم امرأة. لأن أمير المؤمنين هو عقل الأمة المفكر، وهو وجهها الذي يرى، ولسانها الذي ينطق، هو الذي يجيش الجيوش، هو الذي يأمر وينهى. وهل المرأة الضعيفة أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين تستطيع أن تقود أمة؟ هذا من الفوارق. قد يعترض بعض الناس فأتيك بأعلم علماء الأزهر الشريف. بعض العلمانيين إذا أراد أن يتمسح في الدين قال نحن نريد رأي الأزهر الشريف. ولماذا لا يؤخذ برأي الأزهر الشريف في كل شيء؟ طب أنا أتيكم بإجماع العلماء أنه لم يأتي بعده في الأزهر الشريف مثله فضلا عن أن يساويه. قال فيه شيخ محقق عصرنا العلامة الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله تعالى عليه، قال الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي اللغوي الأديب البليغ. وسألوا كل علماء الأزهر الشريف وكل علماء دار العلوم، هل أتى بعد شيخ شيوخنا محدث وادي النيل العلامة بل كبير القضاة الشرعيين أبي الأشبال أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، هل أتى بعد شيخ شيوخنا أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه من يقارب فضلا عن أن يساويه؟ العلماء متوفرون فليسألوا. ماذا قال رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه في شرحه على مسند الإمام أحمد؟ يقول رحمه الله تعالى عند حديث أبي هريرة ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة فاذهبي فاغتسلي. والحديث في أحمد هنا يقول في شرح على مسند الإمام أحمد، هذا كلام شيخ أعلم علماء الأزهر الشريف أعلم المتأخرين، لولا ما فاقه به الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه لقلت لم يأتي بعد السيوطي والسخاوي أعلم من الشيخ أحمد شاكر في علم الحديث. يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب صرا: وانظر أيها الرجل المسلم، وانظري أيتها المرأة المسلمة، انظر وتفكر وتدبر أيها الكريم وأيتها الكريم. أقول هذا كلام أعلم علماء الأزهر الشريف في المتأخرين. هذا التشديد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروج المرأة متطيبة تريد المسجد لعبادة ربها أنها لا تقبل لها صلاة إن لم تغتسل من الطيب كغسل الجنابة حتى يزول أثر الطيب. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقد توفي سنة 77 و300 بعد الألف من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعادل سنة 58 و900 بعد الألف. قال رحمه الله تعالى: انظروا إلى هذا، يعني هذا الكلام يقوله قبل أن نولد رحمة الله تعالى عليه. انظروا إلى هذا وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعرات، هذا كلام، وهن ينتسبن إلى الإسلام زورا وكذبا، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعا أن لا بأس بسفور المرأة وبخروجها عارية باغية وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترئون جميعا فيزعمون أن الإسلام لم يحرم على المرأة الاختلاط ولم يحرم عليها تولي المناصب العامة ولم يحرم عليها السفر في البعثات التي يسمونها علمية، ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية، بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الأسواق والطرقات وقد كشفنا عن عوراتهن التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسترها، فترى المرأة وقد كشفت عن رأسها متزينة متهتكة، وكشفت عن ثدييها وعن صدرها وظهرها وعن إبطيها وما تحت إبطيها، وتلبس الثياب التي لا تستر شيئا والتي تشف عما تحتها، وتظهره في أجمل مظهر لها، بل إننا نرى هذه المنكرات في نهار شهر رمضان لا يستحين ولا يستحي من استرعاه الله إياهن من الرجال، بل من أشباه الرجال الديايث، جمع ديوس. ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء رجالا ونساء مسلمون؟ هذا أعلم علماء الأزهر في المتأخرين بإجماع كل العلماء المنصفين، هذا كلامه رحمة الله تعالى عليه في شرحه العظيم لمسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما. من الفوارق أيضا بين الرجال والنساء أن تعدد الزوجات للرجال جائز أو مستحب، وأن تعدد الأزواج للنساء حرام، بل رذيلة، بل فحش، مستقبح عقلا وحرام شرعا في كل الشرائع، ومستحيل طبعا وواقعا. ولا يمكن أن لأن الله عز وجل في الرجال ماذا قال؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما النساء يستحيل طبعا وواقعا أن تعدد المرأة الأزواج، ولا يستحل ذلك ولا يقول به إلا فاسد الفطرة، إلا فاسد الأخلاق، إلا مطعون الشرف، إلا إباحي المزاج، إنسان إباحي، إلا ملحد لا يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا من انتكست فطرته، إلا من تدنست أخلاقه. لماذا كان تعدد الأزواج حرام شرعا ومستقبح عقلا ومستحيل طبعا وواقعا؟ أولا لأن المرأة لا تحمل في السنة إلا مرة واحدة، 9 أشهر. أما الرجل فإذا عدد الزوجات فإنه قد يولد له في كل سنة 4، قد يولد له 4 أو 3 أو 2، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا عدد الأزواج فالولد يكون لمن؟ ينسب لمن؟ وإذا كان هذا وهذا وهذا، والعياذ بالله، قد جامع المرأة فاختلط ماء هذا بماء هذا بماء هذا، فأي جاهلية أقذر من هذه؟ هند بنت عتبة قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تزني؟ الحرة تزني؟ أيضا رئاسة البيت في كل الشرائع للرجل، وما زال الرجال يتحكمون في النساء، ما زال في كل بلاد العالم، إلا وبعد إلا ما نملك إلا أن نقول: إلى الله وحده نشتكي، ما نشتكي إلا إليه، لا نشتكي لغير. ما بعد إلا نقول: ليس الشكوى إلا إليك يا أرحم الراحمين ويا أعدل العادلين. فرئاسة البيت تقول للرجل: فمن سيرأس البيت من هؤلاء الأزواج، ومن يأمرها ومن ينهاها، ومن يقول لا قوم، ومن يقول لا نام، ومن يقول اريدك، ومن يقول اذهب، ومن وإذا أرادها واحد من هؤلاء من الذي يأتيها؟ من الذي يأتيه؟ تعالوا بنا لننظر الزواج أيام الكفرة. جاء في البخاري، نحن نقول الجاهلية قبل الإسلام، كفار العرب الكفرة قبل الإسلام، عباد الأصنام. وهند بنت عتبة رضي الله عنها قالت أوتزني الحرة يا رسول الله؟ تذكر أيها الكريم وأيتها الكريم، أوتزني الحرة يا رسول الله؟ حرة لا تزني. في البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. الأول كزواج الناس اليوم، يخطب الرجل ولية الرجل أو ابنته ثم يصدقها وينكحها، هذا الأول وهو زواج الناس اليوم. الزواج الثاني سريعا لأن إشارات بأن الوقت قد داهمهم فأسرع إن شاء الله. الزواج الثاني يقال له زواج الاستبضاع، إن بعض الناس من الديييف من الممسوخين يريد أن يخرج أن يولد له ولد ينسب إليه ويكون نجيبا ذكيا ذا قدر، فيمتنع عن امرأته إذا حل إذا طهرت من حيضتها، يمتنع عنها ويقول استبضعي من فلان، اذهبي إذني مع فلان، فإذا حملت من فلان هذا ويكون يعني ذا شأن، فإذا حملت منه إن شاء أن يأتيها أتاها، وكان هذا رجاء أن يخرج الولد نجيبا ذكيا ذا قدر، وهذا كان يسمى في الجاهلية بنكاح الاستبضاع. الثالث أن المرأة يدخل عليها الرهط دون العشرة، خمسة ستة سبعة، فكلهم يطأها، فإذا حملت أرسلت إليهم وقالت قد علمتم ما كان من شأنكم، فتقول يا فلان هو ابنك فلا يستطع أن ينكره. الزواج الرابع وهو أن يدخل الرجال الكثير على المرأة، وهؤلاء كنا البغايا، يرفعن رايات فوق البيوت، راية معلوم إن هذه داعرة، معلوم إن هذه بغي، معلوم إن هذه زانية، معلوم إن هذه والعياذ بالله كما هو يعني يعلم هذا الأمر، فيدخل الرجال الكثير فيجمع لها بعد أن تحمل فيجمع وتلد، فيأتي القافة، القافة الذين يعرفون الآثار فيرون الآثار فينسبونه لأبيه، فإذا التاط به لم يستطع أن ينكره، فلما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم بالحق هدم كل هدم، تقول عائشة هدم كل ذلك إلا زواج الناس اليوم وغير جنى. وأنا المعذب فيكم فأكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.